وأحب أمته فجعلها الأمة الأخيرة في الدنيا الأولى في الآخرة بإذن الله جل وعلا. هو النبي الأكرم الذي أنزل الله تبارك وتعالى عليه الكتاب ليحكم به في الناس إلى يوم القيامة. فكتابنا هو الكتاب الخالد، الكتاب المهيمن على كل الكتب السماوية التي أنزلها رب البرية على الأنبياء والمرسلين قبل محمد صلى الله عليه وسلم. فكتابنا قرآننا عزيز عظيم، كلام الله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أرسل الله عز وجل الرسل وختم بمحمد صلى الله عليه وسلم وأنزل معهم الكتب وختم بالقرآن الكريم لمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ هل ليوضع على الرفوف أم في المكتبات أم على الجدران؟ أنزله الله ليحكم وليتحاكم به وإليه الناس إلى يوم القيامة. فلا كتاب بعده، كما أن نبينا صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فلننظر معاشر المسلمين إلى أحوالنا في مصر قبل الثورة وبعد الثورة. مصر بلد عربي إسلامي، فهل هذا البلد العربي الإسلامي الذي في دستوره الشريعة الإسلامية هي المادة الثانية في الدستور، هل مصر تطبق شرع الله عز وجل حقا أم هي إسلامية بالاسم دون الفعل؟ من هنا معاشر المسلمين نبدأ. قامت الثورة وظن الكثير من المصريين أنهم هم الذين قاموا بها وأنجحوها، ولولاهم ما قامت هذه الثورة المباركة. فخلع رأس النظام وأذنابه، والبقية تأتي إن شاء الله جل وعلا. ولكن نريد أن نضع الأمور في نصابها الصحيح. فمن الذي مكن لهذه الثورة؟ أهم شباب الفيسبوك أم شباب الإخوان أم شباب السلفيين أم الشعب المصري؟ إن الذي مكن للثورة وأراد لها النجاح هو الله جل وعلا. ولولا الله ما قامت ولا تمت. فلا بد أن نشكر المنعم جل وعلا، وهو الله الذي من علينا بإزالة الطاغوت وأعانه. فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ولذا امتن الله عز وجل علينا فقال: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفور. وقال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهذه من نعم الله علينا بلا شك. وما تنفس الناس الحرية إلا بعد زوال الطاغوت. ولكن لا بد من شكر الله تبارك وتعالى أولا، وما الذين قاموا بها إلا أسباب، نشكرهم على جهدهم وجزاهم الله خيرا. يقول الحق: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. الكل الآن في مصر ينسب الفضل لنفسه بأنه هو الذي قام بالثورة ولولاه ما نجحت. نقول لا، نقول له كقول القائل في من قال قبلنا: لو قال القائل لولا الكلب لسرق الدار فقد أشرك. لو قال القائل لولا الكلب، أعزكم الله، لولا الكلب لسرق الدار فقد أشرك. ولكن الحق نقول: لولا الله ما سرق الدار. وهنا نقول: لولا الله ما نجحت هذه الثورة. قل: اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير، إنك أنت الله على كل شيء قدير. هذه واحدة أردنا أن نوصل لها، والثانية التي نريد أن نوصل لها أيضا حتى ننسب الفضل لله والجزاء والعقاب أيضا من قبل الله جل وعلا. منذ 4 أيام قرأت خبرا في إحدى الجرائد يقول: تم بالأمس تشييع آخر شهيد من شهداء الثورة. فقرأت الخبر فإذا بأخيه يقول، إذا بأخيه لأبيه وأمه يقول: إن أخي كان مسجل خطر مخدرات قبل الثورة، فلما قتل أثناء الثورة قالوا عنه أنه شهيد، فطلبوا صحيفة الحالة الجنائية الفيش والتشبيه، فوجدوه مسجل خطر مخدرات بحكم 3 سنوات. من الذي يطلق لفظ الشهيد على كل من مات في الثورة؟ أتدرون معاشر المسلمين أن التألي على الله جل وعلا يحبط الأعمال ويدخل النيران؟ كيف هذا؟ نحن نقول: هؤلاء قتلوا بيد الغدر والخيانة والفساد والطغيان. نعم قتلوا، ولكن لفظ الشهيد هذا لفظ عظيم عند الله جل وعلا. ولذلك كان الشهيد الحقيقي الذي قاتل لكي تكون كلمة الله جل وعلا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. الشهيد الحقيقي من قاتل لإعلاء راية لا إله إلا الله، لا علمانية ولا ديمقراطية ولا ليبرالية ولا غير ذلك من المسميات الباطلة. الشهيد الحق من قاتل، هكذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون كلمة الله هي العليا. هذا الشهيد يغفر له مع أول قطرة دم، يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، يشفع في 70 من أهل بيته. أما هناك شهداء على المجاز، فالذي يموت دون عرضه فهو شهيد، والذي يموت دون ماله فهو شهيد، والذي يموت دون دينه فهو شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، والمبطون شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد. فهؤلاء شهداء على المجاز وليس على الحقيقة، ليس أجرهم كأجر الذي قاتل في سبيل الله فقتل لتكون كلمة الله تعالى هي العليا. مرت امرأة على ولدها في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وقد قتل، وكان النبي قريبا من جثته، فسمعها تقول له: هنيئا لك يا ولد الشهادة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك، أي وما يدريك أنه شهيد، هو قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه يريد أن يوصل لرب الشهادة. فقال: وما يدريك أنه شهيد، لعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل بما لا يغنيه. لا نتألى أي لا نفرض على الله جل وعلا حكما وأمرا. كان هناك رجلان أخبر عنهما النبي المصطفى والحبيب المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، أخوان، أحدهما عابد يعيش في صومعة على أعلى جبل، والآخر فاسد فاجر يعيش في أسفل الجبل. فكان العابد كلما أراد طعاما أو شرابا نزل إلى أسفل الجبل، فمر على أخيه فقال له: اتق الله وأقلع عن المعاصي والذنوب، فيقول: إن شاء الله. ومرت الأيام والسنين ولم يقلع هذا عن ذنوبه وعن سيئاته وعن فجوره. ففي مرة نزل العابد إليه فقال له: اتق الله وأقلع عن الذنوب. قال: دعك عني، أي اتركني، فإن ربي غفور رحيم. فقال: والله، العابد يقول للفاجر، والله لا يدخلك الله الجنة. العابد يقول لأخيه الفاجر بعدما قال له: دعك عني فإن ربي غفور رحيم، قال له: والله لا يدخلك الله الجنة. فقبض الله جل وعلا أرواحهما، فقال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ من الذي يحكم علي أنا الله أني لا أغفر لفلان؟ فإني قد غفرت له وأحبطت عملك. غفر الله للفاجر الفاسد وأحبط عمل العابد الناسك. لماذا؟ لأنه تألى على الله وفرض على الله برأيه أن يرسل هذا النار. كذلك لا نريد أن نتألى على الله عز وجل بأن نقول: هذا شهيد وهذا من أهل الجنة، فهذا لا يجوز. نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يغزو جيش الكعبة. ما الذي جاء بالجيش والكعبة في حوارنا هذا؟ قال: يغزو جيش الكعبة، وسيكون هذا في آخر الزمان، فيقصف بأولهم وآخرهم. يقصف الله عز وجل بالجيش كله، بأوله وآخره، بمقدمته بمؤخرته، بميمنته بميسرته، فيقصف بأولهم وآخرهم. فتقول أم المؤمنين رضي الله عنها: يا رسول الله، يقصف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم. أناس كانوا في طريقهم إلى مكة يحملون معهم تجارة، أهل السوق، أهل التجارة. فهؤلاء مروا مع مرور هذا الجيش الذي سيقصف به، فتقول: أيقصف بهم بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. فمن قتل في التحرير وفي غيره يبعث يوم القيامة على نيته. فيما قتلت؟ لما خرجت؟ لما سافرت؟ لما رفعت صوتك ونمت الأيام والليالي في العراء؟ هل من أجل لا إله إلا الله، أم من أجل الليبرالية، العلمانية، الديمقراطية، الحزبية، الجماعية؟ نيتك يا عبد الله هي الفيصل. ثم يبعثون يوم القيامة على نياتهم. أتدرون معاشر المسلمين أن أول ثلاثة تصعر بهم النار يوم القيامة، أول ثلاثة من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تصعر بهم النار يوم القيامة؟ قارئ للقرآن وشهيد مات في ساحة الوباء ورجل جواد كريم. أما الأول فقرأ القرآن لكي يقال عنه قارئ وعالم، فقد قيل وسحب على وجهه في نار جهنم. وأما الآخر الثاني الشهيد فقد قاتل حتى يقال عنه أنه شهيد، أنه جواد، أنه شهم، أنه مقدام، أنه مدافع عن حقوق الإنسان، أنه علماني، أنه ديمقراطي إلى آخره. فيقول له الله تعالى: فقد قيل، قالوا عنك شهيد. ثم يؤمر به فيسحب على نار وجهه، فيسحب به في النار على وجهه. والثالث رجل كريم كان يرائي بماله في الصدقات والزكوات، فيسحب على وجهه في نار جهنم. القضية أننا لا نريد أن ننخدع. كفى هذا الذي قال أن أخاه كان مسجل خطر مخدرات يقول: كفانا. إنهم بعدما رأوا الفيشة والتشبيه لم يصرفوا له معاشا كغيره ممن قتل، ولكن كفانا فخرا أنه شهيد. من قال لك هذا؟ هذه مسألة ثانية أردت أن أوصل لها. أما المسألة الثالثة التي أريد أن أوصل لها: هل مصر معاشر المسلمين إسلامية حقيقية أم لا؟ لا تتعجلوا، فهذه حقيقة. مصر دولة إسلامية بالاسم، نساؤها كاسيات عاريات، مائلات مويلات، إلا من رحم ربي. مصر ما زالت تتعامل بالربا، انتشر فيها الزنا واللواط والسحاق ونكاح المحارم، انتشر فيها الرذيلة والتفحش والتفسق، انتشر فيها القتل والسلب والنهب، انتشرت فيها الرشوة، انتشرت فيها الموبقات بكل أنواعها وأشكالها. غاب عنها الأمن وغابت عنها الطمأنينة. لماذا؟ لأن المسلمين في مصر بعدوا كل البعد عن منهاج النبوة، عن كتاب الله، وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، هذه التي نريدها لمصر. فمصر الآن تمر بأحلك مراحل تاريخها على الإطلاق. الحرب عليها عالمية، العالم كله شرقه وغربه لا يريدونها إسلامية قط، بل يريدونها علمانية. أتدرون ما معنى العلمانية؟ أي دولة مدنية لا دين لها. لا دين لها، لا وجود للإسلام فيها إلا في المساجد وقد فرغت. أما خارج المساجد فلا، لا سياسة في الدين ولا دين في السياسة. يريدونها دولة شعارهم فيها دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله، أي أن قيصر يشاطر الله تبارك وتعالى ملكه في أرضه. يريدونها دولة لا يرفع فيها كتاب الله جل وعلا، يقولون فيها الدين لله والوطن للجميع، أي أن الوطن لا يكون لله أبدا. كن نصرانيا فلا بأس، كن يهوديا فلا بأس، ولكن كن مسلما حقيقيا صاحب اعتقاد صحيح سليم فلا. إنهم يحاربون الإسلام في مصر، شرقه وغربه. أمريكا الفاجرة تدفع 400 مليون دولار لدعم الديمقراطية في مصر، لمن دفعت؟ ومن الذي أخذ هذه الملايين المملينة لمحاربة الإسلام والمسلمين؟ حرب اقتصادية، مصر الآن على وشك الإفلاس. حرب إعلامية، يحاربون الله وأحكامه ويوالون الكفر وأصنامه. ما قام أحد يدعو إلى الله إلا اتخذوه عدوا، وما قام أحد يدعو إلى هواه إلا اتخذوه وليا. يحاربون كتاب الله والملتزمين من المسلمين في مصر. هذا الكافر الفاجر نجيب، وليس بالنجيب بل هو الغبي، سويرس رفع الصليب بأموالنا نحن المغفلين، يسخر من ديننا، يسخر من نبينا، يسخر من سنة حبيبنا، يسخر من قرآننا، يسخر من حجابنا، يسخر من لحانا، يسخر من شرع ربنا، ونحن ندفع له مبنين. يا معاشر المسلمين، من ضل على رقمه 012 وملحقاتها فهو يحارب الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، وينصر سويرس وأعوانه عليهم لعنهم الله. فحولوه أو ألقوه في أقرب صندوق قمامة. لا تساعدوا الكفار على محاربة دينكم بأموالكم. يا معاشر المسلمين، الحرب على الهوية العربية الإسلامية في مصر عالمية. هم يريدونها ليبرالية مدنية. أتدرون ما معنى الليبرالية؟ هي الحرية. يريدون الحرية في كل شيء. حرية، يريدون حرية بلا ضوابط شرعية. الزنا حرية، اللواط حرية، السحاق حرية، زنا المحارم حرية، الزنا بالأم حرية، الزنا بالبنت حرية، الزنا بالأخت حرية، الربا حرية، الرشوة حرية، التبرج حرية، الكفر بالله رب العالمين حرية. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. إن أردتم أن تكونوا من حزب الله الغالبين فوالوا الله ورسوله والذين آمنوا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. هل هناك قوة تضاهي قوة الله؟ هل هناك عزة تضاهي عزة الله؟ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. العزة لله جميعا، ولله العزة، ولرسوله، وللمؤمنين. ولكن المنافقين لا يعلمون، لا يعلمون هذا، أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فالحرب الآن على هويتنا عالمية، فنريد أن نتساءل مصر الآن هل هي مهيئة للحكم بشرع الله جل وعلا؟ لا يغضب أحد، ولكننا لابد أن نواجه الحقائق. هل الشعب المصري الذي يطالب الآن بحكم الله جل وعلا في أرض الله، في مصر العزيزة الغالية الآمنة بإذن الله جل وعلا، هل الشعب في مصر مهيئ للحكم بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نريدها إسلامية حقيقية، إسلامية بالقول والفعل، نريدها إسلامية بالقول والفعل. إن سرت في طرقات المسلمين رأيتها إسلامية، إن دخلت إلى المصالح والمؤسسات والهيئات والشركات والمجتمع كله وجدته إسلاميا، فهل نحن مهيئون لحكم الله جل وعلا؟ سؤالا يطرحه كل واحد منا على نفسه. سؤال: هل العقيدة أولى أم الحاكمية أولى؟ السؤال: هل العقيدة أولا أم الحاكمية لله أولا؟ لو قلنا أن الحاكمية لله أولا بدون تعليم الشعب وتهيئة الشعب لهذه الحاكمية، ما كان هناك أساس صحيح تقوم عليه الدولة الإسلامية. فهل يستطيع إنسان أن يبني الطابق الثاني قبل الطابق الأول؟ هل يستطيع إنسان أن يبني برجا عاليا على أمواج البحار؟ لا بد من العقيدة الصحيحة لهذا الشعب. لا بد أن يعلم المسلمون أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أمرهم بالتحاكم إليه. ألا له الخلق والأمر، أي الحب، بلى له. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد بخوفهم أن يعبدونني يعبدونني أنا الله أنا الله أنا الخالق أنا البارئ أنا المصور أنا العزيز أنا المنتقم أنا الجبار أنا القوي أنا المتين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين ذو القوة المتين. أولا لا بد أن نوحد الله جل وعلا، أن نقيم العقيدة الصحيحة في قلوبنا، وأركانها ست: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والخير والقدر خيره وشره من الله تعالى. العقيدة أن نعقد قلوبنا على طاعة الله جل وعلا وعلى حب رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعته. كثير من المسلمين يقولون نريدها إسلامية إسلامية دولة إسلامية. نعم كلنا يريدها كذلك، وهل نحن تربينا على الأسس والمبادئ التي تقوم عليها الدولة الإسلامية؟ ظل محمد صلى الله عليه وسلم يدعو في مكة 13 سنة يقول للناس: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ما من نبي من الأنبياء 124,000 ولا رسول من الرسل الذين ذكروا في القرآن 25 نبي، ما من رسول ولا نبي إلا قال لقومه: يا قوم يا قوم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الآن وضعوا أمامنا آلهة متعددة: الديمقراطية إله، الليبرالية إله، العلمانية إله، المدنية إله، العسكرية إله. ورحم الله يوسف عليه السلام يوم أن قال: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أرباب متفرقون خير أم الله أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله إن الحكم إلا لله. أمر أمر أمر أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. معاشر المسلمين، أبعد هذا أقول لكم: أإله مع الله أإله مع الله أإله مع الله. لا إله إلا الله، لا إله نعبد في هذا الكون إلا الله. رضي من رضي وأبى من أبى. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، نعم والله يريدون أن يطفئوا نور الله حكم الله كلام الله بأفواههم، ويأبى الله الله يأبى الله يأبى الله إلا أن يتم نوره، ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى، بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره المشركون. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. فيا عباد الله، هل نحن في مصر مهيئون لحكم الله بدون عقيدة صحيحة سليمة، بدون إيمان واضح راسخ في القلب بأنه لا إله إلا الله ولا حكم إلا لله؟ لا بد من هذه العقيدة الصحيحة، فهي التي تربي الرجال. ولولا العقيدة الصحيحة ما قام للدين قائمة. هذا خباب بن الأرط رضي الله عنه، وقد اشتد إيذاء المشركين للموحدين في مكة، يأتي إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يريد أن يوصل للأمة مراحل الرجولة، مراحل الشهامة، مراحل العقيدة. يقول: يا رسول الله، يا رسول الله، وقد توسد بردة له في ظل الكعبة، يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الأمة أن العقيدة الصحيحة هي الأساس الذي تقوم عليه الحاكمية لله جل وعلا. كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار في مفرق راسه فيشق إلى نصفين لا يرده عن دينه شيء. والله النبي يقسم: هل نبيكم يا معاشر المسلمين في حالة للقسم وهو الصادق المصدوق؟ والله ليتمن الله هذا الأمر، أي هذا الدين، أي هذا المنهاج، منهاج النبوة، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت أي في اليمن لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون، ولكنكم تستعجلون. نستعجل في إقامة دولة الإسلام بلا قواعد، فسرعان ما تنهار. لابد من توعية الشعب المصري بأنه لا إله إلا الله، توعية في العبادات، توعية في المعاملات، توعية في العقيدة، توعية في الشرائع والتشريعات، توعية في كل مناحي الحياة عن طريق الفضائيات، وعن طريق وسائل الإعلام، وعن طريق المساجد بالخطب والمحاضرات والدروس. لا بد أن تفتح الأبواب أمام الدعاة لكي يوصلوا للناس حقيقة التوحيد صافية، فيعبدوا الله عز وجل ويفردوه بالعبادة والخلق سبحانه وتعالى، فتقوم دولة الإسلام على أساس متين قوي لا تتزحزح ولا تنتقل من مكانها، لأن الله عز وجل سيؤيدها. أما إذا قامت الدولة على ما يدعو إليه الدعاة في هذا الوقت، دولة، دستور، انتخابات، ثم بعد ذلك ننظر إلى الهوية الإسلامية، لا بأس أن نتنازل النصارى عن شيء، لا بأس أن نتنازل اليهود عن شيء، لا، إن ديننا لا تنازل فيه لا ليهودي ولا لنصراني. قال الملك: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. إنهم المنافقون الذين يرقبون على ظهر كل مطية للوصول إلى كرسي الحكم. لا، نحن نريد أن نحكم بالإسلام، ولا يهمنا من يحكمنا من المسلمين، ولكن الذي يهمنا بما يحكمنا، يحكمنا بمنهاج النبوة بالكتاب والسنة، فأهلا ومرحبا. وإن حكمنا بغير ذلك فلا، وألف ألف لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الذين حكموا البلاد وأشاعوا الفساد وأذلوا العباد ودمروا الاقتصاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون الأفاضل، أيها المسلمون الأكارم الأماجد، دينكم عزيز، فيا عبد الله دينك دينك، لحمك دمك، العقيدة أولا حتى تقوم دولة الإسلام على منهاج النبوة. فكل منا يبدأ من نفسه ومن بيته. مكنوا لتوحيد الله في بيوتكم، لا تسمحوا لبناتكم أن يخرجن متبرجات متفحشات متفسخات يفتن المسلمين في الطرقات. يا أيها الأب، يا أيتها الأم، يا أيها الشباب، يا أيتها الفتيات، اتقوا الله عز وجل في مظاهركم، اتقوا الله عز وجل في قلوبكم وأعمالكم وصوركم التي خرجت متبرجة. هل هذه تريد حكم الله؟ التي تزني والذي يسرق والذي يرابي والذي يفعل الموبقات، هل هذا يريد حكم الله؟ لا بد من توعية الناس بدين الله، بالعقيدة الصحيحة السليمة، حتى تقوم الدولة على الأساس المتين. فيا معاشر المسلمين، ثقوا أن دين الله منتصر لا محالة، بكم أو بغيركم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فمن كان عنده امرأة متبرجة فليلزمها بالحجاب، ومن كان عنده ولدا أو بنتا لا يصلي فليلزمه بالصلاة. حافظوا على الصلوات في بيوت الله جل وعلا جماعة، لأن هذا المنظر لهذه الشعيرة يغيظ أعداء الله جل وعلا. فلو صارت مساجدنا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كصلاة الجمعة في آخرها، لا أقول في أولها، لأن السواد الأعظم من الحاضرين أتى متأخرا وللأسف. هل هذا الذي أتى متأخرا لصلاة الجمعة يريد حكم الله؟ والله لو كان يريد أو يحب الله تعالى لبكر وأتى مبكرا للجمعة. أنا الناس النائمون على السرائر حتى الأذان، وهناك على أبواب المحلات بعد الأذان، وهناك على المقاهي والأسواق بعد الأذان. هل هؤلاء يريدون حكم الله؟ كل يسائل نفسه. فبكم أو بغيركم دين الله منتصر. يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الأمر، أي الدين الإسلامي منهاج النبوة، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام، وذلا يذل الله به الكفر. فما زالت الفرصة سانحة أمامنا حتى نحكم الله في أنفسنا أولا. فيا عباد الله، يقول محمد صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، جمع الله الأرض لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، فرآها رأي العين، رأى المشرق والمغرب، ورأى الشمال والجنوب، منذ أن أراد الله عز وجل ذلك إلى يوم القيامة. إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. فدين الله منتشر ودين الله منتصر، إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ إذا كان الله معنا فمن يكون علينا؟ إذن أيها المسلمون الأكارم، لو أردنا دولة الإسلام فتية قوية قائمة في مصر، فعلينا أن نصحح العقائد، وأن نصل الذي بيننا وبين ربنا، والذي بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، حتى تقوم الدولة بإذن الله على أسس ثابتة راسخة. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك بالعلمانيين وبالليبراليين وبالديمقراطيين وبالنصارى الذين يريدون سهما في هذا البلد الأمين. اللهم عليك بكل من حاد الله ورسوله، وعليك بكل من حارب الله ورسوله، وعليك بكل من منع شرع الله أن يسود في بلاد الله. اللهم عليك بأعدائك فإنهم لا يعجزونك. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل تدبيره تدميره، وأهلك كما أهلكت عادا وثمود. اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليها أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا غضبك أو أن يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى،